وبذل السبب. قوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، المراد بالأمر دين الله عز وجل وصراطه المستقيم الذي رضيه جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والثبات على الأمر أمر بيد الله عز وجل، فهو الذي يثبت من يشاء، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالثبات على الأمر أمر بيد الله عز وجل، فإن لم يثبت الله عبده أهلكته مضلات الفتن وصرفته عن دين الله تبارك وتعالى. فبدأ هذه الدعوة بالتوجه إلى الله عز وجل بأن يثبته على دينه المستقيم، وأن يعيذه من زيغ القلوب وانحرافها. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله والعزيمة على الرشد، أي وأسألك العزيمة على الرشد. والرشد يراد به هنا الحق والهدى والمعرفة بدين الله عز وجل. قد قال العلماء رحمهم الله: إن الهدى والرشد إذا اجتمعا معا في نص واحد كان المراد بالهدى العلم النافع، وكان المراد بالرشد العمل الصالح. وأما إذا ذكر كل منهما منفردا عن الآخر شمل الأمرين معا. فالمراد بالرشد هنا الدين علما وعملا. وقوله أسألك العزيمة على الرشد، ذلك أن كثير من الناس قد يستبين له الحق ويظهر له وتتبين له معالمه، لكن تكون عزيمته ردية، تكون عزيمته متثبطة، فيعلم ولا يعمل لضعف العزيمة. فكما أن الشخص محتاج إلى علم يهدي، فإنه في الوقت نفسه محتاج إلى همة عالية وعزيمة قوية ترقيه، فيحتاج إلى الأمرين معا، يحتاج إلى الهمة والعزيمة، ويحتاج إلى العلم والرشد والدراية بالحق. أما إذا عرف الحق ولم تكن عنده عزيمة وهمة على فعله توانى عن العمل، ولربما كان علمه حجة عليه لا له. ولهذا قال والعزيمة على الرشد. كم من أمور يعرفها المرء ويتعلمها ولكن تضعف نفسه عن العمل لضعف العزيمة. فما أحوج العبد إلى عزيمة يمده الله سبحانه وتعالى بها لتكون معونة له على العمل بما يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى العلم به من الحق والخير والهدى. وقوله وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، هذا مطلب عظيم جمع الخير كله. موجبات الرحمة أي الأعمال والطاعات وأنواع العبادات التي تكون سببا لنيل العبد وفوزه بالرحمة، رحمة الله جل وعلا ورضوانه. ولا بد في ذلك من بذل الأسباب التي هي الأعمال الصالحة وهي موجبات الرحمة. وهذا فيه أن قيام العبد بما يوجب نيله رحمة الله سبحانه وتعالى أمر بيد الله سبحانه وتعالى، يوفق له من يشاء ويهدي إليه سبحانه وتعالى من يشاء. موجبات رحمتك أي الأعمال التي تنال بها الرحمة، والإيجاب هنا إيجاب تفضل ومن وإنعام من الله سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه من أخلص دينه لله وأحسن عبادته وتقربه إلى الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى برضوانه. وعزائم مغفرتك، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والمراد بعزائم المغفرة أي ما يكون من أعمال يعزم عليها العبد ويعقد عليها قلبه لينال بها غفران الله، ومن ذلكم صدقه في التوبة إلى الله جل وعلا، وصدقه في إنابته إلى الله عز وجل، وصدقه في بعده عن الذنوب التي تسخط الله وتغضبه عز وجل، صدقه في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها لينال بها مغفرة الله عز وجل ورحمته. وقوله وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وهو من جوامع الدعاء وكوامله، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا قال أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. قال شكر نعمتك، وما بالعبد من نعمة إلا من الله، ونعم الله سبحانه وتعالى على عبده لا تحصى، ومطلوب من العبد أن يكون شاكرا لله على نعمائه، حامدا له جل في علاه على منه وفضله وعطائه. وإن لم يمد الله سبحانه وتعالى عبده بمعونة يكون بها شاكرا لله لم يكن من الشاكرين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الشكر نفسه نعمة من الله، إن الشكر نفسه شكر العبد لله هذه نعمة من الله وفق الله عبده لها. ولهذا سأل الله عز وجل في هذه الدعوة الجامعة التوفيق لشكر النعمة، قال وأسألك شكر نعمتك. قال وحسن عبادتك، لم يقل وأسألك عبادتك، وإنما قال حسن عبادتك، وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى ما لا تكون العبادة مقبولة إلا به، وهو الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وهذا هو حسن العبادة أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، كما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى أخلصه وأصوبه، هذا معنى قوله أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ثم قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وهذا من جوامع الدعاء وعظيمة. أما سلامة القلب فإنه لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد بقوله سليم أي سليم من كل ما يسخط الله ويغضبه، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله أعظم الذنوب وأخطرها. ومن لم يأتي يوم القيامة بقلب سليم من الشرك فلا مطمع له في ذلك اليوم في مغفرة ولا رحمة، وليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والمراد بالظالمين أي المشركين الكافرين بالله. ومن السلامة المطلوبة السلامة من البدع والأهواء، والأهواء تنبعث من مرض في القلب وتلبس بالهوى وانحراف وميل إليه وإعراض وصدود عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه حق لا ريب فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيحتاج العبد إلى هذا المقام العظيم أن يجاهد نفسه على سلامة القلب. وسلامة القلب أمر بيد الرب جل وعلا، لا يمكن أن يسلم قلبك إلا إذا سلمه الله، ولا يمكن أن يصلح إلا إذا أصلحه الله. فكم يحتاج العبد إلى أن يلح على ربه بالدعاء أن يرزقه قلبا سليما، سليما من الشرك، سليما من البدع، سليما من الافتتان بالمعاصي والذنوب والتحرك تحرك القلب بطلب الشهوات المحرمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضبه. وقوله ولسانا صادقا هذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق لاتصاف اللسان بالصدق. والصدق في اللسان يكون بمواطأة اللسان للقلب، وأن يكون ظاهره وعلنه سواء. أما إذا اختلف ظاهره عن باطنه فهذا نفاق، والنفاق مباين للصدق. فإن كانت المخالفة بين الظاهر والباطن في الاعتقاد فهذا النفاق الأكبر، كما قال الله سبحانه عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يطابق من طوت عليه قلوبهم، لأن القلوب قلوب هؤلاء انطوت على الكفر بالله، وما قالوه بألسنتهم أمر لا يطابق ما في القلب. فهذا النفاق الأكبر المخرج من الملة الموجب لصاحبه يوم القيامة الدرك الأسفل من النار. وأما إذا اختلف الظاهر عن الباطن في الجانب العملي فهذا من النفاق الأصغر، وهو من كبائر الذنوب. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وهذه كلها من النفاق العملي، وهو من كبائر الذنوب وليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما الكفر الأكبر الناقل من الملة ما كان متعلقا بالاعتقاد. وقوله لسانا صادقا فيه دلالة بينة أن الصدق والتصديق ليس في القلب، فالصدق يكون في القلب واللسان كما في هذا الحديث، والجوارح أيضا تصدق. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واليدان تزني وزناهما اللمس، واليدان تزني وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى فعله ومن الجوارح تصديقا أو تكذيبا. فالصدق كما أنه يكون في القلب يكون في اللسان ويكون أيضا في الجوارح، وينبغي على المسلم أن يكون صادقا مع الله في قلبه ولسانه وأعماله. ثم ختم هذه الدعوة العظيمة بختم جامع فقال: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا من أجمع ما يكون وأشمله. قال: أسألك من خير ما تعلم، وهذا السؤال للخير كله، والله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء جل في علاه. أسألك من خير ما تعلم، أي أسألك من الخيرات كلها التي أحط بها علما. وأعوذ بك من شر ما تعلم، أي أعوذ بك من الشرور كلها. علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، فهذا سؤال لله عز وجل الخير كله، وتعوذ به من الشر كله.